الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم صلاة المسافر خارج المملكة أثناء إقامته 20 يوما؟ هل تجمع أو تقصر؟ المقيم إقامة تزيد على 4 أيام يأخذ أحكام المقيمين، ينقطع السفر فيتم الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها كما لو كان في بلده. هذه إقامة تقطع السفر، هذا عند جمهور أهل العلم. نعم.